غير العربية، الذي حل محل العربية ويبدا خاطب غيره بهذه اللغة فلا شك أنه مذموم، يعني مذموم وينهى عنه لأنه يخالف الشرع من جهة ويخالف العقل من جهة أخرى. الأمم الآن تسعى بكل وسيلة للحفاظ على تعرف على لغاتها، بل إنها تسعى لإحياء لغاتها البائدة مثل ما يصنع اليهود الآن، يحاولون بشتى الوسائل أن قومهم يرجعون إلى اللغة العبرية. نعم، فكيف إننا المفروض نضيع اللغة العربية التي هي لغة العالم، لغة العالم شرعا ولا قدرا؟ شرعا، ولهذا يجب على جميع العالم أن يتعلموا اللغة العربية، لأن القرآن باللغة العربية ولا يمكن فهمه إلا باللغة العربية. ولكن نحن الآن مع الأسف إننا نرى أن غير اللغة العربية هي العالمية. نعم، مثل ما أننا نرى الآن الشهور غير العربية هي العالمية، لأننا حقيقة ما عرفنا قدر أنفسنا، وإلا فالمسلمون هم العالم، هم العالم في دينهم وفي كتابهم وفي تاريخهم. نعم، يقول الله سبحانه وتعالى ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت لمن؟ ولا للعرب؟ العرب يضيعون بعد تليم تليم يضيعون، لا، مواقيت للناس. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، متى؟ يوم خلق السماوات والأرض، وقد فسرها الرسول عليه الصلاة والسلام بهذه الأشهر العربية. نعم، ولكن ما لقد اسمعت لما بين حيا ولكن لا حياة لمن هناك. أين فينا من هالرأي؟ بين وصلنا بين الفائدة. فالحاصل إني أقول إن مع الأسف الشديد أننا إن بعض الناس يتعلم لغة هؤلاء ويجعلها هي لغة خاطئة من بينه. نعم، وهذا لا شك أنه نقص في الشرع والعقل. نعم، هنا نعم صحيح بدون تنين. طيب، وفيها نبدأ الآن الدرس الجديد. نعم، لو حصل هذا كان طيب، يعني لو أن الناس نقلوا من اللغة العامية إلى اللغة العربية فهذا طيب من أحسن ما يكون، لأنه يعين على فهم القراءة والسنة. لكن إذا لم يمكن فهذا تغيير لهجة فقط. ولو تأمل ما عليه الناس الآن من اللغة العربية العامية، يعني لو وجدت إن كل كلماتهم لها أصول في اللغة العربية أصول، لكن اختلاف لهجة. فبودنا حقيقة أن نرجع إلى اللغة العربية الفصحى، ولكن هذا بعمل إحنا نبي نتخلى على اللغات العالية العامية، وهذا نرجع الفصحى. لكن يجب أن واحد من غير سريلانكا هنا في أحد المؤسسات عندنا، في أحد المؤسسات عندنا جاء مرة يتكلم باللغة الفصحى ولا يلحن. هذا العجيب، العجيب أنه ما يلحن. هنا هو سريلانكي أصلا، لكن تعلم اللغة العربية هذا اللغة الفصحى، لأن القوانين باللغة الفصحى، لكن يكلمني تماما باللغة الفصحى ولا له. هذا طيب بيتي يجي عندنا عشان. نعم، والله طيب. فنبدأ الدرس الجديد. قال الله تعالى وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير. سليمان عليه الصلاة والسلام آتاه الله تبارك وتعالى ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، حتى الرسول عليه الصلاة والسلام لما هم أن يقضى على الشيطان قال ذكرت قول أخي سليمان وهبني ملكا لا ينبغي لأحد من بعده. من جملة ملكه هذا التنظيم العظيم، بشرى جمع، ومن الجامع؟ لا، الجامع غير الله، الله على كل شيء قدير، لكن الجامع النقبة والعرفة الذين جعلهم يجمعون هؤلاء الجنود، فهو قد نظم ملكه غاية التنظيم، جعل لكل أناس قادة وعرفة